المعدن. نعم. وبعدين بدأت تذكر الفروع بقى. طب ده الأصل قبل يعني. ما ندخل في الفروع يا شيخنا، أنا عايز أقف وقفة. أنت حضرتك أكيد طبعا بجيلك مشكلات كثيرة جدا في مسألة علاقة الزوجة بحماتها، بتصل إلى قطيعة أرحام، بتصل أحيانا أن الزوج بيرتبك ويعيش حالة من حالات النكد لأنه مش قادر يوازي ما بين حق الزوجة وحق الأم، مش عارف يعمل الموازنة دي. بتصل لمسألة أنه حتى النشأ اللي موجود في البيت ده تبدأ الأم مثلا لما تكون الحمى مش لطيفة معاها تشحن ولادها ضد حماتها، أو العكس تبقى الأم لو ما عندهاش نوع من الالتزام الإيماني تشحن الزوج ضد زوجته ضد زوجته. يعني حضرتك شايف التركيبة دي ممكن نعالجها إزاي عشان نصل لهذا الرشد وهذه الصورة الطيبة التي جعلت أم زرع تمتن أول ما تمتن لحماتها؟ يمكن ده يخلينا نرجع لكلمة قلتها في أوائل هذا البرنامج، وهو رعاية المسافات. هو اللي مضيع الدنيا كلها إن المسافات أهدرت. رعاية المسافات أن الله عز وجل جعل بين عباده مسافات ورتب على المسافات أحكاما. يعني خلى ما بين الأب والابن مسافة، ما ينفعش الابن يطلع ويقعد جنب أبوه أو جنب أمه، يعني بحيث انه ياخد حقوقها. انا اقصد اختصار المسافه. نعم. ادار الحقوق الموجوده في المجتمع دلوقتي ان المسافات الغيت تماما من اي حد. ده ما ينفعش، ما هو ده احد اهم يعني نقاط الفساد هي عدم وجود مسافات. النهارده في مسافه ما بين الحاكم والمحكوم، يوم المحكوم لا يراعي المسافه او الحاكم لا يراعي المسافه، ما هو ضيع الدنيا خلاص. واخد بالك؟ تلاقي المحكوم عمال يشتم الحاكم والحاكم عمال يأذي. تمام. فما بين الزوج ومرأته مسافة، المفترض والرجال عليهن درجة. نعم. خلاص، يبقى دي مسافة موجودة. أنا ما اختصرهاش لأن الله عز وجل جعل صلاح الكون بوجود هذه الإيه؟ المسافات. وكذلك المسافة ما بين الزوجة وحماتها لازم تراعى بهذه الصورة. هذه مسافة برضو. نعم. لابد أن المرأة تراعي أن بر الأم مقدم على الزوجة. أنا ما أقدرش أغير أمي، ما أقدرش أبيعها، لكن ممكن أطلع زوجته وأتجوز غيرها. فالمرأة لابد أن تراعي هذا. وإذا المرأة الذكية راعت. طيب يحتاج إيه يا شيخنا؟ طيب يحتاج إن المرأة إيه نصيحتك تديها لها علشان تبدأ؟ يعني لأن أنا يعني برضو إحنا تلامذة حضرتك، تيجي مشكلات نلاقي دايما الأزمة ما روحش بيت أمه أبدا. يعني إزاي نوصل الزوجة إنها تاخد بالها من النقطة المهمة حضرتك بتقول إن أنا مش هقدر أغير أمي، فحاولي تتقي الله فيها شيء، ما تعمليش عليها كارت ضغط، لدرجة إن بعض الأزواج من حبه للزوجة يبدأ يعق أمه، يسبها، يشعر بضيق إذا ما طلبت منه شيئا بسبب الزوجة. يعني ما أنا بقول لك سببه اختصار المسافات أو التطبيق الخطأ. يعني أنا مرة في مسجد عزيز بالله كنت بتكلم على حقوق على الأم وحقوق الأم، فقلت جملة عملت مشكلة في بيت من البيوت وكاد البيت أن ينهار. مع أن أنا لما قلتها ما قلت إيه، قلت أن أمي الضفر اللي بتاع أمي بزوجاتي وأبنائي. يعني الضفر ده أغلى عندي من زوجاتي وأبنائي. نعم. وأنا أقوله فعلا بقلبي ولا زال أقوله لحد النهاردة. تمام. وده لم يؤذي واحدة من زوجاتي إطلاقا، وشايفين أن أنا قلت الصح. خلاص، يعني أعانوني على هذا البر. فيش واحدة امتعطت وقالت أنا رخيص عندك ولا الكلام ده. فواحد علاقة امرأته بأمه ليست على ما يرام. فخذ الكلمتين دول وقال لها شوفي اهو الشيخ ابو اسحاق بيقول ضفر امه بزوجاته الأربعة. فضفر امي مش هيجي بيكي انت لوحدك، وانت واحدة بس مش أربعة والكلام دوت. فاتصلت بي المرأة وقالت انا بيتي اتكدر وحياتي اتكدرت بسبب كلمة انت قلتها، وبعدين عادت علي هذه الايه الكلمة. ده نوع من الغباء الزوج يعني. نعم. المفترض لما يشوف القصة دي سوء وعدم سياق لا يحطب فيه يعني. نعم. إنما يوقفه. فأنا شايف أن الزوج عليه مسؤولية كبيرة أن هو كيف يوفق في هذه المنظومة. وفي نفس الوقت أنا مش عايز أرمي كل الحمل على الزوجة. في أمهات ما لا تبلع ولا تشرب. صحيح. يعني سيئات جدا جدا. نعم. سيئات للغايه ما ترضاش يا شيخ خالص باي شيء تعمله الزوج. كان يعني زوجة الابن ممكن تشتغل خدام وتبقى زي النعل في رجليها ولا ترضى ابدا. صحيح. يعني حتى لو بذلت نفسها برضه لازم وتغمز وتلمز صراحه. نعم. وقد تسبها وتشتمها وتقلب ابنها عليها، والابن